تفسير الآية 13 من سورة المطففين، يقول تعالى: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، أي ومن صفاته السيئة أيضا ومن مظاهر اعتدائه أنه حين تقرأ عليه وتذكر له دلالاتنا على تمام قدرتنا وعلمنا وأننا المستحقون وحدنا للعبادة أي الطاعة بلا أي شريك، سواء أكانت آياتنا في الكون في كل مخلوقاتنا المعجزة المبهرة حوله أم آياتنا في كتب تتلى عليه وآخرها القرآن العظيم والتي فيها أخلاقيات وتشريعات تنظم حياته على أكمل وأسعد وجه، أم معجزات على يد الرسل الكرام لتأكيد صدقهم. حينها يقول عنها من شدة تكذيبه وعناده واستكباره واستهزائه أنها أساطير الأولين، أي قصص السابقين الخرافية المكذوبة التي لا أصل لها.